إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الابتلاء سنة كونية لا تتخلف، ماضية لا تتوقف، شاملة تجري على المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي. يقول الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الابتلاءات والمحن أمور ضرورية لا بد من وقوعها على كل أحد من الخلق، مؤمنهم وكافرهم. هذه الابتلاءات تارة تكون بالخير وتارة تكون بالشر، تارة تكون بالصحة وتارة تكون بالمرض، تارة بالغنى وتارة بالفقر، تارة بالنصر وتارة بالهزيمة، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه فأكرمه ونعمه. فالابتلاء يكون أيضا بالإكرام، يكون بالنعمة كما يكون بالنقمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالابتلاء يكون بالخير تارة ويكون بالشر تارة أخرى. هذا الابتلاء قد يكون نعمة على العبد إذا أورث الإنابة والرجوع إلى الله تعالى. إذا كان هذا الابتلاء يؤثر في صاحبه وينبهه على ما هو عليه من أخطاء حتى يتوب إلى ربه، فهذا الابتلاء نعمة، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لأن الإنسان إذا استغنى، رأى أنه قد استغنى عن الخلق فإنه يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك فيأتي هذا البلاء لهذا الإنسان الغني الذي يرى أنه قد استغنى عن الخلق، يأتيه هذا البلاء فيكون نعمة في حقه، لأنه حينئذ سيشعر بفقره وحاجته إلى ربه. ولذلك فلا ينبغي أن ننظر إلى الابتلاء على أنه نقمة، أو على أنه مجرد ألم يجده المؤمن في نفسه. ولذلك فإن الابتلاءات التي تلم بالمؤمنين ليست دليلا على انحراف المنهج أو على تنكب الصراط المستقيم، بل إن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء والصالحون، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو سعيد الخدري عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم ما أصاب الأنبياء والرسل من ابتلاءات واختبارات ومحن. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد اختبر وامتحن امتحانا شديدا. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الأول من هذه الأمة وعدهم الله تعالى بالاختبار غير مرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وفعلا ذاق الصحابة رضي الله عنهم ألم الجوع والفقر، ألم الخوف والحزن، لكن كان هذا من سنن الله الكونية، لذلك لم يعتبروا. كان حصول الابتلاء ضروريا بالنسبة إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم الصحابة يشتكون من شدة ما يلقونه من المشركين كان يضرب لهم الأمثال. جاء وهو عبد الله خباب بن الأرت، خباب بن الأرت رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من شدة ما يلقى من العذاب على يد المشركين. وعبد الله بن وخباب بن الأرت أوذي في سبيل الله، وصل الأمر بالمشركين أنهم أضرموا له نارا حتى أصبحت هذه النار بعد انطفائها أصبحت جمرا، فسحبوه على ظهره على هذا الجمر حتى انطفأ الجمر من الشحن الذي ذاب من ظهر خباب بن الأرت رضي الله عنه. انظر إلى هذا العذاب الشديد الذي تحمله خباب بن الأرت رضي الله عنه، ومع ذلك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا على ظهر الكعبة ويقول له معلما إياه قاصرا عليه خبر من كان قبلنا من الأمم، قال لخباب بن الأرت: لقد كان الرجل قبلكم يؤخذ فيوضع في الأرض، تحفر له حفرة يوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين. انظر إلى قسوة الكفر والشرك كيف يعاملون أهل الإيمان. ولذلك لا تستغربوا ما يفعله الكفار اليوم بإخواننا في كثير من بلاد الإسلام من تعذيب وتنكيل وتقتيل. هذه سنتهم، هذه طريقتهم، حقدهم على أهل الإيمان. يوضع المنشار على رأسه فيجعل ويشق نصفين، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يمشط جسمه يمشط بأنشاط الحديد تمزق اللحم والعصب وتصل إلى العظم، ما يرده ذلك عن دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، يعلم هذا الصحابي الذي قد علمتم ما أصابه على يد المشركين من عذاب، ومع ذلك يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنك سيصيبك بلاء أكثر مما أصابك وعليك أن تصبر. والله سبحانه وتعالى في كتابه أخبر الصحابة بأنهم سيختبرون ويمتحنون، وأخبر هذه الأمة أيضا بذلك، فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الابتلاء يكون في المال، يكون في النفس. وسنسمع من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن المشركين سنسمع منهم أذى كثيرا، يشتموننا، يسبوننا في جرائدهم وفي قنواتهم، يشتمون النبي عليه الصلاة والسلام، يسبون الإسلام والمسلمين. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يعتبر هذه الابتلاءات نعمة يقابلها بالصبر وتقوى الله عز وجل. ولذلك فإن المحن التي يصاب بها المؤمن ينبغي أن تفسر على هذا المعنى، لا ننظر إليها نظرة على أنها شر. هذه الاختبارات والمحن لابد منها. ولهذا لما ضرب الإمام مالك إمام دار الهجرة في يضرب، ضرب وجلد وسجن من أجل فتوى، لأنه أفتى بعدم وقوع طلاق المكره من أجل فتوى، عذب وسجن طبعا لأن الخليفة فسرها على طريقته. مدام أن طلاق المكره لا يقع، فكذلك من بايع الخليفة وهو مكره فهذه بيعة غير منعقدة، ولذلك عذب الإمام مالك من أجلها. بعدما مرت عليه المحنة قال الإمام مالك: لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، يعني بالأمر هذا الدين. ولهذا كان أئمتنا كالإمام أحمد أيضا عندما ظهرت فترة المعتزلة والقول بخلق القرآن مرت به محنة عظيمة، هو من كان على طريقته من أصحابه رضي الله عنهم ورحمهم الله. فما من إمام من الأئمة إلا أصابته فتنة ومحنة، بل إن عامة المسلمين تصيبهم المحن والاختبارات والابتلاءات. لكن علينا أن نعلم بأن هذه المحن إذا أحسننا التصرف معها صارت منحا، لأن ما من محنة إلا ووراءها منحة. فهذه الاختبارات والابتلاءات وراءها حكم عظيمة قد ندرك بعضها ولا ندرك البعض الآخر. ندرك ما ذكره الله تعالى في كتابه وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من حكم الابتلاءات، وقد نبه الله عز وجل بل صرح في كتابه ببعض الحكم، بين لنا سبحانه وتعالى أن من حكم الابتلاء والاختبار للمؤمن في هذه الدنيا هو التربية. فالابتلاء والمحنة يتربى بها المؤمن. هذه المحنة تمحص ما في قلوب المؤمنين، تطهرهم، تربيهم. المؤمن ينضج بالمحنة كما ينضج الطعام بالنار. بعض الناس يريد أن يعيش في هذه الدنيا دون اختبار، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في دينه، يريد أن يعيش في الصفاء، وهذا يطلب المحال، لأنه يطلب شيئا يخالف طبيعة الحياة الدنيا. كما قال أئمتنا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا إلى الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الذي يريد أن يعيش في هذه الدنيا في الصفاء حاله كحال هذا الذي يبحث عن شعلة نار في قعر البحر أو في قاع البحر. فالمؤمن ينتفع بهذا الابتلاء، ينتفع بالاختبار. ولذلك فإن نصر الله عز وجل لهذه الأمة قد يتأخر، قد يتأخر نصر الله لهذه الأمة، لأن الأمة لم تنضج بعد. شئنا أم أبينا الأمة الإسلامية اليوم لم تنضج بخلاف عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قضوا 13 عاما في مكة، نضجوا في هذه المدة، كلها اختبار وامتحان. لا يحل للمؤمن في تلك الفترة أن يحمل سلاحا في وجه المشركين ولا أن يدافع عن نفسه، كل ذلك لتربية المؤمنين. لما نضجوا أمرهم الله أن يذهبوا وأن يهاجروا إلى المدينة لبناء دولتهم، لأنهم صاروا أهلا لتحمل أعباء هذا الدين. ولذلك فهذه الاختبارات والابتلاءات فيها فائدة عظيمة للمؤمن، يتربى بها المؤمن، تتربى بها الأمة الإسلامية. يقول الله تعالى بعد حادثة وبعد غزوة أحد لما أصيب المسلمون بما أصيبوا به، يقول يقول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهذا ابتلاء، تلك الهزيمة كانت ابتلاء للمؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي الحكمة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، هذه الحكمة الثانية، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. من أجل هذا الهزيمة كانت من أجل تمحيص المؤمنين، تمحيص ما في قلوبهم. ويقول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذه من حكم الابتلاء تمحيص ما في القلب وصقل النفس. كذلك من حكم الابتلاء تطهير الصف المؤمن من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، لأن الأمة الإسلامية إذا كانت في حال الرخاء والعافية يختلط فيها المؤمن بالمنافق والمؤمن بالذي في قلبه مرض ولا يمكن التمييز بينهم، لاسيما إن كانت القوة لأهل الإيمان لا يمكن التمييز، فيختلط الأصيل بالدخيل، يختلط الطيب بالخبيث، وحينئذ لابد من الابتلاء، لأنه إذا وقع الابتلاء والاختبار تميز الطيب من الخبيث. وفي هذا يقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالله عز وجل لا يترك الأمر هكذا، يختلط المؤمن بالمنافق، لكن هذه المحن وهذه الفتن التي ينزلها الله عز وجل على الأمة وعلى أفرادها هي التي تميز المنافق. يظهر من كلامه، يعلنها صراحة، يبين حاله وشكه وغدره، والمؤمن يظهر إيمانه وتقواه، وهذا إنما يكون عن طريق المحنة. ويقول الله تعالى وليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا يكون بعد المحنة، بعد الفتنة، بعد الاختبار يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك فإن هذه المحن وهذه الابتلاءات ضرورية لأهل الإيمان، لأنها تنفي الخبث من صفوف المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لما وقعت المحنة تكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولم يكتفوا بذلك، بل نشروا الأراجيف وأشاعوا الخوف في قلوب المؤمنين، حاولوا أن ينشروا الرعب في قلوب المؤمنين، ونشروا الإشاعات وأظهروا ما في قلوبهم من شك وغدر. في المقابل نجد الفئة المؤمنة كيف كان موقفها من هذه الغزوة، من هذا الحصار. المؤمنون لما رأوا هذا الحصار فرحوا، هم محاصرون، لكنهم فرحوا بأن الله وعدهم بذلك. ولهذا قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر إلى حال الموقفين، لولا المحنة لما ظهر موقف المؤمن من موقف المنافق، لكانوا كلهم سواء. لما وقعت المحنة تكلم المنافقون بالسوء، وتكلم المؤمنون بما سمعتم. ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. ولهذا نصر الله المؤمنين في تلك الغزوة بغير قتال، لأن الله تعالى وعدهم بذلك، فنصرهم بغير قتال. أرسل على المشركين، أرسل عليهم ريحا باردة أطفأت النيران وقوضت الخيام، فرجعوا إلى بيوتهم خائبين، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. كان هذا التفرقة بين المؤمن وبين المنافق والذي في قلبه مرض كان بسبب هذه الفتنة. ظهر كل واحد على حقيقته. ولهذا يقول العلماء: عند المحن تظهر كمائن القلوب. إذا وقعت المحنة حينئذ سيظهر كل رجل ما في قلبه، ويظهر على ذلك على لسانه وعلى جوارحه. فعند المحن تظهر كمائن القلوب. ولذلك فالمؤمن الصادق مهما عصفت به رياح الفتن والمحن فإنها لا تؤثر على سيره، لأنه يلجأ إلى ركن شديد من الإيمان بالله والثقة به، كما كان حال الصحابة. ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. وهذا هو حال المؤمن. الفتنة والمحنة لا تزيده إلا ثباتا على ما هو عليه من الحق. بل إن المؤمن كلما رأى رياح الفتنة قد اشتدت عليه، كلما أيقن بأن النصر قد قرب منه. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ويقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كلما اشتدت المحنة كلما تطلع المؤمن إلى النصر وإلى الفرج. وانظروا إلى يعقوب عليه السلام، ابتلاه الله تعالى بولده يوسف عليه السلام، فقد ولده يوسف وكان أحب أولاده إليه، ثم بعد سنوات طويلة فقد ولده الثاني، ثم فقد بصره، وتلاحمت عليه الابتلاءات والاختبارات، فما زادته هذه الاختبارات المتلاحقة وهذه المحن المتتابعة، ما زادته إلا يقينا بربه. ولذلك انبعث الأمل والرجاء في قلب يعقوب عليه السلام، انبعث الأمل في قلبه بأن يرجع أولاده كلهم إليه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. مع أن يوسف عليه السلام كانت قد مرت عليه سنوات طويلة وهو مفقود، لكنه لما تتابعت عليه المحن صار يطمع في رجوع يوسف عليه السلام. هذا هو حال المؤمن. فالمؤمن لا ييأس، فهو دائما عنده ثقة بربه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم أسباب الثبات في المحن، وهذه كلنا بحاجة إليها، لأنه ما من واحد منا إلا وسيبتلى ويختبر ويمتحن، إما في جسده، وإما في ماله، وإما في أهله، وإما في دينه، فلا بد أن يعرف أسباب الثبات على الدين، أسباب الثبات على المحن. من أعظم هذه الأسباب بعد الإيمان بالله تعالى هو الصبر، قوة الصبر والتوكل على الله تعالى والتضرع إليه. ثلاثة أمور بعد الإيمان بالله يستعين بها المؤمن، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة هي التضرع إلى الله عز وجل. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد سجل لنا سبحانه وتعالى موقف المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا حال المؤمن، يلجأ دائما إلى ربه سبحانه وتعالى، يصبر، يتوكل على الله، يلجأ إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى برفع البلاء عنه، يدعو الله عز وجل بأن يرفع عنه البلاء. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فينبغي علينا عباد الله أن ننظر إلى هذه المحن، إلى هذه الابتلاءات التي تصيبنا، أن ننظر إليها بنظرة شرعية، لا ننظر إليها على أنها مجرد آلام تصيبنا، وأن الله تعالى يريد أن يلحق بنا الأذى والألم فقط. لا، الله عز وجل حكيم، تصرفاته سبحانه وتعالى، أفعاله كلها على الحكمة. فإذا ابتلاك بشيء فلحكمة، بل لحكم عظيمة، وما عليك إلا التسليم لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواد السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.